كان بعرض وإن كان بعرض تباين. بعرض بعرض كان بعرض تباين. نعم. يعتبر له ما يعتبر فيه ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه وإن كان بمنفعة كسب نادار كإيجار وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقة وإن صالح عما في الذمة بشيء من الذمة لم يجز التفرق قبل القطع لأنه بيع دين بدين وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول. فصل. القسم الثاني صلح على إنكار وقد ذكره بقوله ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله أي يجهل ما ادعي به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح. أحسنت. شوية بعد شوية جمال خذ راحتكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال المصنف رحمه الله تعالى وإن صالحه عن الحق بغير جنسه, وهذا أخذنا النوع الثاني ولا الأول؟ الثاني. النوع الأول من النوع الأول, النوع الأول من النوع الأول أن يصالحه عن الدين بجنسه, لأن النوع الأول صلح على إقرار, وهو نوعا أن يصالحه عن الدين من جنسه, واضح ولا لا؟ النوع الثاني أن يصالحه عن الدين من غير جنسه, يعني يقر له بألف ريال ويقال خلاص أصالحك بمئة دينار بخمسين دينار, هنا صالحه عن الدين بغير جنسه. يقول وإن صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح, لا بأس أن يعوضه عن الدين من غير جنس الدين لا بأس, لكن بشرط مما يصح العوض فيه. أما إذا كان لا يصح العوض فيه فإنه لا يجوز, كما لو عوضه خمرا أو عوضه شيئا لا يجوز بيعه هنا لا يصح. قال فإن كان بنقد عن نقد فصرف. فإن كان بنقد, احنا وقفنا هنا صح؟ ذكرنا دماء. طيب, فإن كان بنقد عن نقد يعني أقر له بنقد, أقر له بألف ريال, أقر له بألف ريال, قال أصالحك على خمسين دينار بدلها, أعطني خمسين دينار, يصح لما يصح؟ يصح. لكن يقول المصنف حكمه حكم الصرف, لو صرفت ريالات دنانير ما الحكم؟ التقابض. فإذا صالحه عن الريالات بدينار نقول نعم يصح, لكن لا يجوز أن يتفرق وباقي ها من الدينار شيء, لابد أن يقبض الكل كامل. اتضح لما اتضح؟ طيب, اعترف له بمئة غرام من الذهب, قال نعم أقر أن لك في ذمتي مئة غرام من الذهب لكن ما هم معطيه, قال خلاص أنا أريد أن أصالحك عنها بفضة, أعطني بدلها فضة, قال خلاص أعطيك بدلها فضة, وش حكمها؟ ها, حكمها كما لو باع ذهب بفضة, ما الحكم؟ التقابض, التقابض, واضح لا؟ طيب, لو طالبه لو قر له بذهب وقال أصالحك بذهب, أصالحك بذهب, ها صحيح ولا مو صحيح؟ لكن في النوع هنا ولا في النوع الأول؟ في النوع الأول إذا كان من جنسه, فيأخذ المسائل التي مرت معنا لا يصح بلفظ الصلح, لأن إذا كان من جنسه لا يصح بلفظ الصلح, أما إذا كان من غير جنسه فإنه يصح بلفظ الصلح, لكن يأخذ حكم ها يأخذ حكم النقد إذا كان نقد, يأخذ حكم البيع إذا كان عرض ونحو. قال فإن كان بنقد عن نقد فصرف, وإن كان بعرض فبيع. إن كان بعرض, ما هو العرض؟ الشيء الذي يعرض ويزول, يعني قال أعطني, أقر له مثلا بألف ريال, بألف ريال, قال أعطني بدلها ثلاجة, أعطني غسالة, أعطني كتاب, أعطني فراش, بطانية إلى آخره, هذا عرض يزول. فاعتاض عن الدين بعرض، اعتاض عن الدين بعرض، صالحه على ذلك. يقول المصنف حكم البيع. وش معنى حكم البيع؟ يعني لابد أن يكون جائز التصرف، أن يكون معلوم هذا العوض، أن لا يكون له عيب، يكون له الخيار، خيار المجلس إلى آخره، يعني يأخذ حكم العيب. فمثلا أقر له بألف ريال، أقر له بألف ريال، قال أريد أن أعطيك وصالحك عن الألف بهذه الساعة، خذ الساعة واترك الألف. قال خلاص قبلت، فأخذ الساعة. الساعة التي أخذها حكم البيع، كأنه اشتراها، إذا كان فيها عيب يردها، له خيار المجلس، لا بد من رؤيته إلى آخره. واضح لما هو واضح؟ طيب. وإن كان بعرض فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه، يعني يعتبر للصلح بالعرض ما يعتبر في البيع من شروط البيع. فإذا اتضح أن الساعة معيبة مثلا يردها ولا ما يردها؟ ها يردها. لماذا؟ لأن حكمها حكم البيع. ويصح بلفظ صلح، ها إذا صالحه عن الحق بجنسه لا يصح بلفظ الصلح على المذهب، لا يصح، صح بلفظ الهبة والعوض، بلفظ الهبة والبراء إلى آخره والبراء، صح ولا لا؟ والقول الثاني يصح ولا ما يصح؟ يصح. وهنا هل يصح بلفظ الصلح؟ حتى على المذهب يصح، إذا صالحه عن حقه بغير جنسه يصح حتى بلفظ الصلح، يصح بلفظ الصلح، بلفظ الهبة، بلفظ الإبراء، كله يصح. ولذا قال ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه. طيب لماذا قال يصح بلفظ الصلح؟ لأنه في النوع الأول قال يشترط أن لا يكون بلفظ الصلح، إذن هنا يصح بلفظ الصلح، والنوع الأول لا يصح بلفظ الصلح، والصحيح أنه الأول يصح، وهذا عند المذهب باب أولى أيضا. قال ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه، يعني ما يؤدي معنى الصلح. وإن كان بمنفعة كسكن دار فإجارة، إذا صالحه بمنفعة يعني أقر له بألف ريال، قال خلاص بدل هالألف ريال التي لك في ذمتي، في ذمتي أصالحك أن تسكن بيتي شهر، أسكن بيتي شهر بدل هذه الألف، ها سكنه للبيت يأخذ حكم الإجارة تماما، نفس شروط الإجارة من معرفة المنفعة استيفائها إلى آخره. وإن كان بمنفعة كسكن دار فإجارة. وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح، إن صالحت المعترفة بدين، يعني امرأة قالت لرجل أنا أقر أنك تطلبني 10,000 ريال، قالت امرأة لرجل أقر بأنك تطلبني 1,000 ريال لكني ها أصالحك أن تكون مهر لزواجي، تزوجني وهذه 10,000 مهر، يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح، سواء قرت بدين، يعني قالت لك في ذمتي 10,000 ريال وأصالحك على النكاح تتزوجني وهذه 10 صلح، إذن هذه 10 تكون حكم المهر هذا الدين. أو أقرت بعين قالت أقر بأن هذا البيت التي أنا أسكنه هو لك، قال طيب صالحتك بأن يكون مهرا، فصالحت على ذلك، فيكون البيت ها مهر، يكون البيت مهر على نكاحها. واضح ولا واضح؟ طيب. يقول وإن صالحت المعترفة بدين أو عين، اعترفت له بدين أو اعترفت له بعين كبيت سيارة إلى آخره، بتزويج نفسها صح، لكن انتبهوا ليس معنى هذا أن النكاح يصح مباشرة، لا بد من ولي ولا بد من شهود، لكن ما يحتاج مهر، أين المهر؟ ها الدين الذي في ذمتها أو العين التي عندها، هذا هو المهر. وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا، يكون هذا هو المهر، يعني ما في مهر غيره، المهر الدين الذي في ذمتها لهذا الرجل أو العين التي عندها لهذا الرجل. قال ويكون صداقا. وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجوز التفرق قبل القبض، إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة ما يجوز قبل التفرق، بل يجب التقابض. أقر له بألف ريال، أنتم معي؟ أقر له بألف ريال، قالوا صالحك عنها بمئة دينار، لكن 100 دينار هذه خلها في ذمتك. قال أنت تطلبني 1000 ريال وأصالحك بمئة دينار تبقى في ذمتي، هل يصح؟ يصح الصلح لكن ما يجوز التأجيل، لابد أن يقبض 100 دينار، لابد أن يقبض 100 دينار. طيب لماذا لا يصح؟ لأنه لا يجوز بيع الدين بالدين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، والحديث ضعيف لكن دل على حرمتها الإجماع، محرم بالإجماع. أتذكرون صور بيع الدين بالدين؟ كم له صورة؟ ها، 1، 2، 3، 4، على من هو عليه بثمن حال، على من هو عليه بثمن مؤجل، على غير من هو عليه بثمن حال، على غير من هو عليه بثمن مؤجل. طيب هنا إذا كان إذا أقر له 1000 قالوا صالحك على 100 دينار وتبقى في ذمته، هنا باع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل، وهذا لا يصح عند الأئمة الأربعة، هذا لا يصح. ها واضح ولا لا؟ طيب إذن هنا إذا صالحه من غير جنسه لا يجوز أن يكون في الذمة، سواء يجري فيها الربا أو لا يجري، كل واحد. لماذا؟ لأن بيع دين بدين وهذا لا يصح، إذن لابد من القبض. ولهذا قال وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض، لأنه بيع دين بدين. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، إذا صالح عن الدين بغير جنسه، طيب بغير جنسه مثل ما مثلت قبل قليل، يطلبها 1000 ريال قال خلاص أصالحك أعطيك بدلها كم؟ 100 دينار. 100 دينار هنا صالح عن الدين بجنسه أو بغير جنسه؟ بغير جنسه. يقول المصنف جاز مطلقا. ما معنى مطلقا؟ انتبهوا، ليس معنى مطلقا أنه مؤجل أو حال، لا، الحلول لابد من الجميع، من جنسه أو من غير جنسه، لأن ما لنا علاقة هنا في الربا، لا، لنا علاقة بالدين بالدين. فإذا عوضه عن المال من جنسه أو عوضه من غير جنسه لابد من التقابض، لابد من التقابض. لكن إذا كان من جنسه لابد من التماثل والتساوي كما سيأتي. وإن كان من غير جنسه جاز مطلقا، معنى مطلقا يعني أقل أو أكثر، أقل أو أكثر. ها واضح ولا لا؟ يطلبه مثلا 100 غرام فضة ذهب، 100 غرام ذهب، قال خلاص أعطيك بدالها 200 غرام فضة، حصل التماثل ولا ما حصل؟ ما حصل التماثل، يصح ولا ما يصح؟ ها يصح، هذا معنى مطلقا، أكثر أو أقل، وليس معنى مطلقا أنه مؤجل أو حال، لا، القبض لا بد منه بالجميع. يطلبه 100 صاع بر في ذمته، 100 صاع بر، قال خلاص أصالحك عنها 200 صاع شعير، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لكن لابد من التقابض. إذا ما معنى مطلقا عند المصنف؟ معنى مطلقا يعني أقل أو أكثر، ما دام من غير جنسه ما يشترط التساوي، إنما يشترط التقابض. طيب لماذا يشترط التقابض هنا؟ ها، لأنه إذا لم يكن تقابض صار بيع دين بدين. إحنا ما نتكلم عن الربا الآن، مع أن مسألة الربا واردة حتى هنا، لكن المصنف يريد أن يكلمك عن منع بيع الدين بالدين، لا بد من التقابض. لكن إذا اختلف الجنس ما يشترط التساوي، هذا أكثر هذا أقل لا يضر، أهم شيء التقابض. واضح لما هو واضح؟ طيب قال وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، مطلقا ها، ونقول يعني بشرط التقابض، لابد من هذا، لابد تذكرون هذا، بشرط التقابض جاز مطلقا وبجنسه. ها، ما الذي دلنا على أن مطلقا أقل أو أكثر؟ العبارة التي بعده، لأن قال وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر، إذن معنى مطلقا يعني أقل أو أكثر. طيب وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. يطلب ذهب في ذمته 1000 غرام ذهب، قال خلاص صالحتك على 50 غرام أو 60 غرام في ذمتك أيضا، يصح ولا ما يصح؟ هذا ما يصح، سواء ربوي أو غير ربوي. طيب الحالة الثانية، ما يصح إلا متماثل، ما يصح إلا متماثل يا محمد. إذا أتى الواحد النوم لا يرتكي، إذا أتاك بالنوم لا يرتكي. طيب وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر. أنتم معي؟ يطلبها 1000 ريال صالحه على 800 ريال، ها يصح ولا يصح؟ ما يصح، لكن بشرط إذا كان على وجه المعاوضة لا يصح، لكن لو صار على وجه الصلح والإبراء، الصلح المذهب ما يصح لأنه من جنسه، لكن على وجه الإبراء والهبة يصح. لو يطلب مثلا 1000 ريال قال صالح على 80 على 50 فإن هذا يصح إذا كان على وجه الإبراء والهبة، لكن إذا كان على وجه المعاوضة لا يصح. لماذا؟ لأن المعاوضة بيع، وإذا كان بيع لابد تكون 1000 ريال ب1000 ريال، 1000 غرام ذهب ب1000 غرام ذهب، 100 غرام فضة ب100 غرام فضة، وهكذا. وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. إذا لم يكن على وجه المعاوضة يصح بأقل ولا ما يصح؟ يصح، لأن المعاوضة ما تكون ربا، هذا الربا إنما هو في المعاملة التي هي بيع وشراء. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين أو عين بمعلوم. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه بمعلوم، أقر له بدين والدين هذا مجهول ولا يمكن علمه، لا يمكن، قال نعم أقر لك بدين علي لكن ما نعلم هذا الدين ولا سبيل إلى الوصول إلى علمه، قالوا صالحك عن هذا الدين بهذه الأرض أو بهذه السيارة خذها، يصح ولا ما يصح؟ يصح يصح، هذا دين. طيب عين، قال أنا أقر بأنك تطلبني أرض لكن ما أدري وين الأرض هذه، ما أدري كم قيمتها، أو تطلبني كتاب أو تطلبني سيارة لكن ما أدري شنو هذه السيارة، قال خلاص وصالحك أن تعطيني أرض بدلها أو كذا فأعطاه، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن هذا إبراء وهبة، وهبة المجهول تصح ولا ما تصح؟ تصح. عقود التبرعات انتبهوا يجري فيها ما لا يجري في عقود المعاوضات، عقود التبرعات أمرها أخف. لو قلت لسان بعتك القلم الذي في جيبي، ما يصح ولا ما يصح؟ بعتك القلم الذي في جيبي ليش؟ لأنه معاوضة لابد من رؤيته. قلت وهبتك القلم الذي في جيبي، يصح ولا ما يصح؟ يصح. أنت معي ولا لا؟ وهبتك ما في جيبي، وهبتك ما في جيبي، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لو قلت بعتك ما في جيبي ما يصح. أنت معي؟ عندك جمل شارد غير موجود، قلت بعتك جملي الشارد الضائع ما موجود، يصح البيع ولا ما يصح؟ طيب قلت وهبتك أعطتك الجمل هدية، إذا لقيت فهو لك، يصح ولا ما يصح؟ يصح. فعقود التبرعات أمرها أخف، لماذا؟ لأن ما يبني عليها مشاحة ومعاوضة خذ وهات، لا هي هبة ما في ضرر، الذي سيأخذ هذا الشيء لا ضرر عليه. إذن إذا صالحه عن الدين المجهول بشيء معلوم هذا لا بأس، لماذا؟ لأنه هنا إبراء وهبة فإنه لا بأس به. قال فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول، إذا لم يتعذر علمه يعني الدين الذي يمكن علمه هذا الصلح، ما أخذه يعتبر صلح على المجهول، والصلح على المجهول جائز. طيب إذا كان الدين يتعذر علمه، لم يتعذر علمه، لم يتعذر، قال نعم أعلم أنك تطلبني السيارة التي عند فلان في الرياض، تطلبني السيارة التي عند فلان في الرياض، هذه عين. طيب السيارة مجهول الآن، ممكن علمه ولا ما هو ممكن؟ ممكن نذهب للرياض نرى، ممكن، لكن قال خلاص ما نبي نشوفها، صالحني أعطني كذا بدلها فأعطاه بدلها، يصح ولا ما يصح؟ يصح. والمصنف يقول هذا ليس بصلح، هذا كإبراء، كأنك أبرأته من الدين، واضح لا؟ فإن كان هناك زيادة فهو تنازل عن حقه، وإن كان في هذا زيادة فأنت تنازلت عن حقك. إذن الصلح عن الدين الذي لا يمكن علمه هذا يسمى صلح، والصلح عن الدين الذي يمكن أن نعلمه يسمى إبراء، كأنك أبرأت. ولهذا يقول المصنف فإن لم يتعذر علمه يعني الدين فكبراءة من مجهول، كأنك أبرأته من مجهول، يعني شخص قال أنت تطلبني دين لكن ما أدري هذا الدين، ما أدري كم، قلت خلاص عفوت عنك، ما ندري ريال ولا مليون، عفوت عنك، أنت أبرأته من مجهول ولا ما أبرأته؟ يصح ولا ما يصح؟ يصح، جزاك الله خير. إذن هنا إذا كان الدين لا يتعذر علمه وقبلت الصلح فكأنك أبرأته من دين مجهول ولم تأخذ مقابل. واضح أو واضح؟ طيب، فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول، كبراءة من مجهول. طيب لماذا؟ يقول العلماء قطعا للنزاع، الإبراء هنا قطعا للنزاع وقطعا للخصومة، وليس فيها يعني ليس فيها ضرر، لأن كل منهم الحق له، والإنسان متى ما تنازل عن حقه باختياره يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، واضح ولا؟ لكن قبل أن نبدأ القسم الثاني، كل هذه المسائل انتبهوا، المقر هل يأثم ولا لا يأثم؟ كل مسائل الصلح هذه إذا كان المقر يعلم الدين ها فإنه يجب أن يوفيه حقه، ما يجب أن يصالح عنه أصلا، واضح ولا؟ لكن الكلام هنا إذا حصل صلح فإن المصالح يأثم، المدعي عليه يأثم، أما المدعي لا يأثم لأنه يريد حقه، فلما لم يأتي حقه صالح عنه. فكل هذه المسائل التي يذكرها المصنف ليس معناها أن المدعي عليه لا إثم عليه وأن هذا يسوغ له وجائز، لا، هو يجب أن يؤدي للمدعي عليه للمدعي حقه، لكن إذا لم يؤدي حقه وصالحه فإن الصلح جاهز، فإن الصلح جاهز. واضح لما هو واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى فصل، فصل هذا الفصل عقده المصنف للقسم الثاني من الصلح، القسم الثاني من الصلح، والقسم الثاني من الصلح ما هو؟ الصلح على أي شيء؟ على إنكار، يعني أنكر، قال أنا أطلبك 1000 ريال، قال أبدا ما أطلب، وهذا المنكر إما أن ينكر وهو صادق ولا ينكر وهو كاذب، لا يهمنا هذا، إن كان صادق فهو يأثم ولا يحل له، وإن كان يظن أنه صادق فلا يأثم له ولا الآخر. طيب، قال أنا أطلبك 1000 ريال، قال ما أطلبني 1000 ريال أبدا، قال طيب أقر، أقرني بال1000 ولك كذا، ها نعم أنكر، أنكر ثم بعد ذلك صالحه، يعني قال أنا أطلبك 50000، أطلبك 50000، قال أبد ما أطلبني 50000، ثم بعد ذلك قال يا أخي خلاص خذ لك 5000 ريال اتركني، شو يسمى هذا؟ صلح. ما الفائدة منه؟ قد يقول قائل لماذا؟ يقول العلماء لأن بعض البعض قد يبذل المال حتى لا يمتهن في المحاكم أمام القضاء، يعني هو ما يريد أن يجلس أمام القاضي، خلي ياخذ 5 يكفينا، يعني يجوز ان تدفع فلوس حتى لا تمتهن في المحكمه حتى لو انك مظلوم، فالاثم على الاخر، اما انت تريد ان تدفع الخصومه عنك، ما تريد ان يتحدث الناس يقول الله فلان امس في المحكمه مشكي عند القاضي، هذا الغرض من هذا الصلح، واضح ولا لا؟ طيب، يقول القسم الثاني صلح على انكار، وقد ذكره بقوله ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، أي يجهل ما ادعي به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح. من ادعي عليه بعين، يعني قال أنا لي عندك سيارة، هذه السيارة التي معك لي، السيارة التي أنت عليها هذه لي، فسكت ما أنكر، سكت هذا يعتبر إنكار، فسكت ها أو أنكر، قلبت السيارة ليس لك، وهو يجهل يظن أنها له ما يظن أنها المدعي، فاضح لا؟ قال لا السيارة ما أعطيك إياها، طيب هل هي لي؟ سكت، هل هذا إقرار؟ لا ليس إقرار. طيب ما سكت، أنكر، قال لا السيارة ليست لك، ثم بعد ذلك صالح، قال خذ لك 10000 ريال واتركني أنا والسيارة، خذ 10000 ريال، ماذا يسمى هذا؟ هذا الصلح، صلح على إنكار، على إنكاره لهذه السيارة. فإن كان يعلم أنه كاذب وسكت ولا أنكر فهو آثم والصلح لا يحل له، واضح لا؟ طيب، قال ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، إذا كان يعلم يأثم، أي يجهل ما ادعي به عليه ثم صالح عنه بمال، مال حاد، قال خلاص أعطيك 10,000 ريال الآن خذها واترك السيارة ولا تشتكي، هذا حال. أو مؤجل قال خلاص أعطيك 20,000 بعد سنة ولا تدعي علي بالسيارة، هذا صلح مؤجل. ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل صح الصلح لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، رواه أبو داود الترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. طيب هنا الصلح هل حل حراما أو حرم حلالا؟ ها الصلح هنا ما أحل حراما ولا حرم حلالا، لماذا؟ لأن يجهل المصنف يقوله يجهله، قال هذه السيارة لي فسكت ما يعلم يظنها له هو، أو أنكر قال أبدا السيارة لي أنا ما يبلك، فالصلح هنا بينهم جائز. لماذا؟ لأن كل منهم ما ارتكب محرم، الذي معه السيارة يظن أنها له، يظن المدعي كاذب، المدعى عليه يظن المدعي كاذب، والمدعي يظن المدعى عليه كاذب، إذن كل منهما ما أكل حراما، في كل الحديث الصلح جائز بين المسلمين. لكن لو كان يعلم فإن الصلح في حق المدعى عليه محرم لأنه حل حراما، وإن كان المدعي يكذب الصلح في حق المدعي عليه حراما لأنه ها أحل بهذا الصلح، الصلح ما حرم الله، واضح لما هو واضح. طيب قال ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط أو قراض فأنكر وصال على مال فهو جاهز، كما سبق هنا كما سبق، ومن ادعي عليه بوديعة قال يا أخي هذه الساعة وديعة لي أنا جعلتها عندك وديعة فسكت ما قال نعم، أو أنكر قال لا ما وضعت وديعة، ثم قال يا أخي خذ 100 ريال واترك هذه الدعوة، هذا صالح على وديعة مثل ما هو صالح على دين تماما، وديعة أو تفريط فيها، أو تفريط فيها وضع عنده ساعة وتلفت الساعة، تلفت الساعة قال أنت فرطت أو تعديت فرطت في حفظها فسكت ما أقر، أو قال لا ما فرطت، فقبل أن يشتكيه قال خلاص يعني خذ 50 ريال وترك هذه الدعوة، هذه دعوة في الساعة ولا دعوة بالتفريط في تلفها؟ ها بالتفريط في تلفها وصالح عليها. وهذا الآن عندنا كثير في المعاملات وهو صلح، لكن بعض الناس ما يظن أنه صلح. لو إنسان اشترى سيارة وبعد ما اشتراها وجد الماكينة ها غير صالحة، ماكينة غير صالحة فيها تخبيط، فقال يا أخي تعال رد السيارة أنا ما أبي السيارة، الماكينة فيها كذا وكذا، قال خلاص خذ 2000 ريال وروح ولا ترد السيارة، فأخذ 2000 ومشى. شو سمى هذا؟ هذا صلح، صالح عن عيب، أخذ الأرش وصالح. إذن هنا صالح عن ادعاء أن عنده وديعة يصح، أو صالح أن الوديعة تلفت بتعد أو تفريط فدفع له مال حتى لا يشتكي، هذا يصح. أو قراض، القراض المقارضة، والمقارضة المضاربة، المضاربة أعطاه 100,000 يضارب بها، قال خذ 100,000 وبع واشتر لي فيها في البضائع الفلانية، لأن المضاربة لابد أن يعرف نوع التجارة. ثم بعد مدة أتى إليه وقال يا أخي وين المكسب وين الربح، أنا أعطيتك 100,000 ريال تضارب لي فيها، فسكت قال أنا ما أعترف ما أدري، أو قال لا ما أعطيتني. ماذا يسمى هذا؟ هذا قراض الآن، هذا قراض، هو أنكر القراض ما له عندي 100,000. ثم لما أراد أن يشتكيه قال خلاص خذ هذه الأرض وترك الدعوة، أو خذ هذه السيارة، أو خذ بدلها كذا من المال إلى آخره. ها يصح ولا ما يصح؟ يصح. ولهذا يقول ومن ادعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره، ذكره في الشرح وغيره، يعني في غير الشرح. واضح لما واضح؟ قال وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع. طيب نأخذ المسألة قبل الكتاب، الصلح الآن على إنكار عندنا مدعي ها ومدعي عليه، الصلح بالنسبة للمدعي عليه بيع الصلح بالنسبة للمدعي بيع، والمدعى عليه إبراء. هذا الشخص تصرفه يأخذ أحكام البيع، وتصرف هذا الشخص لا ما يملك أي شيء لأنه منكر لحق. انتبهوا. قال أنا أطلبك 1000 ريال، فأنكر ما أطلبني 1000 ريال. فلما أراد أن أشتكيه قال يا أخي خذ هذه الساعة بدل 1000، صلح. صالحه بمال ولا بعين؟ ها بعين. فأخذ الساعة، من اللي أخذها؟ المدعي، صح؟ حكم الساعة للمدعي كحكم البيع، إذا فيها عيب يردها، ولا بد أن يراها قبل أن يأخذها، ولا بد أن تكون معلومة إلى آخره. فإذا أخذ الساعة صلح ونظر إليه وإذا عاطلة غير صالحة، وش الحكم؟ يردها، لأن حكمها للمدعي حكم البيع تماما، يردها بالعيب وله الخيار إلى آخره. واضح لنا؟ المدعى عليه إبراء. لو قال يا أخي أنا لي عندك كتاب، قال ما لك عندي كتاب. فلما أراد الشكي قال خذ هذه الساعة، خذها بدل الكتاب. فلما أخذ الساعة وجد الكتاب معيبا، المدعي وجد الكتاب معيب في سقط، هل يرده؟ لا، لا يرده، ما يملك أصلا. لماذا؟ لأنها إبراء، هو دفع الساعة ليبري ذمته من شيء يجب أن يعترف فيه، فليس له حق الخيار لا برد ولا غير. لكن المدعي لماذا له بيع؟ ها، لأنه يعتقد أنه أخذ الساعة عوضا عن ماله، عوض، فصارت ها معاوضة، صارت معاوضة، فأخذت حكم البيع. واضح ولا ما هي واضح؟ ها واضح. طيب انتبهوا لما قال المصنف. قال وهو أي صلح الإنكار، أي صلح الإنكار للمدعي بيع، للمدعي بيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله، صح ولا لا؟ فلزمه حكم اعتقاده ومعاوضة، وجد عيب يرده. قال طيب إذا كان حكم له حكم البيع، ماذا يترتب على ذلك؟ قال يرد معيبه، إذا صلحه على شيء وجد معيب يرده، يقول لا ما بي. طيب إذا رده ها تبقى القضية لحالتها الأولى. ما هي حالتها الأولى؟ أنه يدعي الكتاب، قال أنا معطيك كتاب وخلونا نمثل بفلوس، قال أطلبك 1000 ريال، 1000 ريال، قال خذ هذه الساعة بدل 1000 ريال، صلح وانتهت القضية. فأخذ الساعة حكمها له بيع، وجد الساعة معيبة، ماذا يصنع؟ يردها له. إذا ردها له عادت القضية لحالتها الأولى. ما هي حالتها الأولى؟ يدعي 1000 ريال، لا يزال يدعي 1000 ريال، كتاب لا يزال يدعي الكتاب، وهكذا. واضح؟ قال للمدعي بيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده، يرد معيبا أي معيب ما أخذه من العوض، ويفسخ الصلح، يفسخ الصلح وتعود القضية إلى حالتها، إلى حالتها الأولى. كما لو اشترى شيئا فجده معيبا تماما، هو الآن أخذ الساعة صلح، صح؟ يقول المصنف كما لو اشترى الساعة فوجدها معيبة، يردها ولا ما يردها؟ يردها. فما دام أخذ الساعة صلح وجدها معيبة، إذن يردها ويلتغى الصلح ويفسخ الصلح. كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا، ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا بشفعة، ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا بشفعة. طيب يقول ويؤخذ منه بشفعة. انتبه، أتعرفون الشفعة ما هي؟ ها هي انتزاع الشريك حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. طيب الآن قال أنا أطلبك هذه السيارة، السيارة الذي أنت راكبها هي لي. قال لا ليست لك. ثم قال يا أخي أنا أريد أن أصالحك بدل هذه السيارة، خذ نصيبي من الأرض، هناك أرض شريك فيها أنا وزيد، خذ نصيبي صلح، خذ نصيبي صلح. ها واضح لا؟ فذهب ليأخذ نصيبه. الآن النصيب الذي أخذه وش حكمه؟ حكم البيع، صح؟ قال الشريك لا أنا لي الشفعة أنا أريد أن أخذها بدل ما ينتقل لك أنت أنا أريد أن أخذها. هل له الحق ولا ما له الحق؟ له الحق يؤخذ بشفعة. لماذا؟ ها لأن حكم حكم البيع حكم وحكم البيع. ها واضح لما واضح المصالح المصالح يعني أنا الآن جايت عليك في السيارة فأنكرتها أنت قلت لا فلما أردت أن أشتكيك للمحكمة قلت والله أنا ما يبراح بكرة يقول الشيخ جمال في المحكمة شدائي أبستر نفسي واضح الله قلت خلاص أنا وفايز شركة في أرض هنا على شارع 30 نصفها لي نصفها له أعطيك نصيبي صلح بدل هذه السيارة وتركها. قلت أنا قبلت عرفت الله فأخذت نصيبك مع فايز في الأرض صح؟ قال فايز لها لو باعها على شخص آخر أنا بأخذها أنا لي الشفعة. الآن الشريك ما له الشفعة؟ له الشفعة فقال له أنا أخذها يأخذها نعم يأخذها مني يأخذها مني لكن يأخذها بلاش له قيمتها قيمتها معلومة يدفع لقيمتها ويأخذها لأن الشفيع ها يأخذ نصيب شريكه بما استقر عليه الثمن بما بيعت به فهو يأخذها مني إجبارا لكن يعطيني قيمتها وتكون قيمتها لي ها هو الصلح كانوا أعطاني نفس القيمة تظهر لما تظهر. في أحد ما يبغى هذا عنده؟ لا ما ترجع لك أنت خلاص كيف القيمة ترجع للشريك؟ الآن أنت اشتريت أنت فايز أرض بخمسين ألف ريال مئة ألف من خمسين ومن خمسين صح ولا لا؟ ادعيت أنا عليك بسيارة قلت السيارة هذه لي قلت أنت لا السيارة ما هي لك فلما أردت أن أشتكيك قلت يا أخي أبعطيك بدل هالدعوة وريحني أنت راعي مشاكل كل يوم تشتكي في المحاكم صح ولا لا؟ ما عندك فلوس قلت ما نمعتك فلوس أبعطيك نصيبي من فايز ذهبت المحكمة وأفرغت نصيبك مصك لي أنا من صار شريك فايز؟ أنا خلاص انتهيت ما عاد أطلبك السيارة انتهينا لأني صالحتك على عن السيارة العوض اللي أخذت هذا مقابل صلح عن السيارة خلاص ما أملك أني بعدين أطالبك في السيارة واضح ولا لا؟ قال فايز أنا لي الشفعة نصيب شريكي أبي هنا أنا ما أبي الضرر واضح لا له أن يأخذ مني لأن ما أعطاني جمال ما دفعه لي يأخذ حكم البيع ولا ما يأخذ حكم البيع إذن ما بيع تدخله الشفعة واضح لا فيأخذ مال يأخذ فايز مني نصيب جمال لكن يأخذه طبعا بقيمته كم تساوي الأرض؟ الأرض والله قالوا اشتريناها في 100 ألف صح ولا لا؟ الآن تساوي مليون كم سيعطيني فايز؟ 500 ألف والسيارة عند جمال كم تساوي؟ تساوي 50 ألف مثلا أنت ما لها علاقة لماذا؟ لأني أخذت نصيب صلح لي إذن القيمة لي أنا حر فيها ففايز يعطيني 500 ألف وأعطيه نصيبي من الأرض نعم الوقت أنتم الآن يعني ما فهمتم المسألة لا هذا عندك نعم يأخذ نصيبه من الآخر أنه لا بيئة الله اللي يشرحه ودل يشتريه من اللي يقوله فائز أي دعونا من الصلح خذوا مثال آخر انتبه فائز وجمال شركة في أرض صح ولا لا؟ قال جمال من اشتري نصيبي من فائز من اشتري ها قال أبو أحمد أنا اشتري نصيبك الأرض بينهم مناصبة صح ولا لا؟ طيب صارت الأرض الآن تساوي مليون كم نصيب جمال؟ خلاص قال يا أبو أحمد اشتر نصيب عطني 500 ريال وادخل شريك مع فايز بدلي أعطاه 500 ريال ودخل شريك مع فايز ما يشترك فايز الآن؟ أبو أحمد صح؟ فايز قال لا أنا اشتريها ب 500 ريال ما تأخذها أنت له الحق ولا ما له الحق؟ هذه الشفعة فيدفع 500 ريال الجمال ويأخذ نصيبه تماما الصلح هكذا كأن جمال باع نصيبه من الأرض للمدعي عليه كأنه باع اتضحت ولا ما اتضح؟ ها؟ ما يضر ما له علاقة كل واحد كل واحد حتى لو لو جمال قد نقل الصك باسمك لكن فايز ما يعلم له أن يأخذها منك أما إذا كان يعلم وسكت حتى نقلها باسمه هو الآن سكت باختياره ما يملك احنا اخذنا الشفعه ولا باقي؟ اخذناها في الروض الحمد لله. اي عمت الاحكام. نعم نعم. طيب قال يرد معيبه اي معيب ما اخذه من العوض ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ويؤخذ منه العوض ان كان شقصا بشفعه. الشقص النصيب. نعم الآن الآن ما دام الشخص النصيب في الأرض الجمال أنا صالحته على النصيب هون هو قال لا ما أنا بعطيك نصيب الأرض خلاص أبعطيك أرض غيره ولا بعطيك سيارة وفك هذه الدعوة لا بس إذا رضيت أنا لا بس الأمر يعني خارج الإجبار يعني. أهم شيء إني أنا أرضى ولا أرفع عليه قضية أشتكي لأنه الآن يريد أن يصالحني حتى لا أشتكي. نعم قال يؤخذ منه العوض وإن كان شقصا بشفعة لأنه بيع لأنه في حقي أنا ها بيع الصلح في حق المدعي بيع. وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر. المدعى عليه الآن ما له شفعة ما له شفعة. لماذا؟ لأني أنا منكر أنه يملك هذا الشيء أنا منكر أنه يملك هذا الشيء فما في عوض حتى يرد منه بشفعة. وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر فهو به فهو وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر فهو فيه كمنكر فلا شفعة فلا شفعة. طيب انتبهوا الآن ادعيت على جمال بيت يسكنه قلت البيت هذا لي قال لا ما هو لك فلما أردت أن أشتكيه قال خلاص خذ نصف البيت نصف البيت لك صلح ولا تشتكين واضح ولا لا؟ طيب لا لا لا ادعيت عليه ادعيت عليه أن عنده سيارة صح ولا لا؟ قال خلاص وصالحك لا صحيح. المثال الأول المثال الأول نعم نعم نعم ادعيت مثلا قلت الجمال البيت الذي أنت تسكنه الآن لي قال لا ليس لك ثم قبل أن أشتكيه قال خذ نصف البيت خذ نصف البيت صلح ودع الشكوى واضح لا أخذت نصف البيت أخذت نصف البيت. طيب الآن أتى شريك له شريك له يريد أن يأخذ نصيب جمال ولا فرض أن جمال له شريك في البيت مع شريك في البيت قال لا ما دام أنا شريك جمال أنا أخذ لحق الشفعة هل له ذلك؟ لا. لماذا؟ لأني أنا أصلا منكر أن البيت له أن النصيب اللي أخذته لأنه ملكي لا لأنه بيع فهو في حقه ليس بيع ولهذا لا يحل لشريكه أن يأخذ نصيبه بشفعة بخلاف المسألة الأولى. المسألة الأولى أنا أخذتها عوض عن مالي لكن هو دفعها إبراء عن نفسه دفع الدعوة ولهذا ما تأخذ حكم البيع في حقه. اتضحت ها؟ هي واضحة طبعا لكن يمكن المثال أنا ما أتيت به نصا واضح ألا أكيد نعم موجود الشرح الحاشية. طيب رقم كم؟ طيب رقم واحد يقول أي وإن صالح المدعي من المدعي؟ اللي هو أنا مدعى عليه اللي هو جمال ببعض العين ها أنا ادعيت عليه في البيت عرفت ولا لا وأعطاني بعضها صلح أعطاني بعضها ببعض العين المدعى بها كنصف دار بيد آخر كنصف دار بيد آخر. نعم تأتي على البيت والبيت هذا نعطي شخص آخر مشترك وياه فيه، فأنكره وصالحه على ربعها مثلا. فالمدعي في الصلح المذكور كالمنكر، المدعي له أنا كالمنكر أنه يملك هذه الدار ويملك نصفها. إذن هل هو الآن باعني؟ لا هو ما باعني، أنا أخذت حقي. فليس لشريك أن يأتي ويقول لا أنا أشفع بالنصيب لأنه هو نصيبي أصلا. واضح لما واضح؟ طيب. قال وإن صالحه ببعض المدعى به فهو فيه كمنكر، كمنكر. والصلح للآخر يعني المنكر الذي هو المدعى عليه إبراء. من المدعى عليه؟ جمال. من المنكر؟ جمال. إذن الصلح في حقه بيع ولا إبراء؟ إبراء. فإذا كان إبراء ليس فيه شفعة ولا فيه رد بعيب ولا فيه خيار إلى آخره، ما يأخذ أحكام البيع. واضح لما واضح؟ قال والصلح للآخر المنكر إبراء لأنه دفع المال افتداء ليمينه، يعني بدل ما يحلف روح المحكمة عند القاضي يحلف، هو دفع المال لأجل أن لا يمتهن في المحاكم. وإزالة للضرر عنه، الضرر هو أنه ها سيرفع عليه قضية ويشكى إلى آخره. لا عوضا عن حق يعتقده، هو الآن ما يعتقد أن البيت له، لا هو منكر، هو منكر أن البيت للمدعي. قال فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه، ما يملك أن يرد، أنا اللي يملك أن يرد لأن أخذته عوض، لكن هو ما يملك أن يرد لأن أنا أخذت بعض مالي. قال ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض، هو يعتقد أن ما أعطاني ليس بعوض، دفعا عن يمينه ودفعا عن امتهانه في المحاكم. أما لو كان يعتقد أن ما أعطاني عوض عن شيء أعطيت إياه صار معاوضة بيع، واضح ولا؟ هذا هو الصلح، أنتم معي؟ قال لا عوض عن حق يعتقده فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض، ليس بعوض. وإن كذب أحدهما في دعواه، الصلح الآن بجانب المنكر حرام وما يأخذه حرام، يعني أنا لو ادعيت البيت وأنا كاذب حرام ما أخذته منه، وهو حرام أيضا ينكر. لكن لو حصل، لو أنكره وهو يعلم أنه كاذب ها، فالصلح في الظاهر صحيح، يعني أمام المحاكم والقضية تنتهي الصلح صحيح ولا يجوز أحد يطالبه بعد ذلك، لكن في الباطن يعني بينه وبين الله حرام وما أخذه حرام، ويجب أن يسلم المال لصاحبه. ولذا يقول المصنف وإن كذب أحدهم، يعني المدعي أو المدعي عليه في دعواه أو إنكاره، في دعواه اللي هو المدعي إذا كذب في دعواه، وإنكاره المدعي عليه إذا كذب في إنكاره، وعلم بكذب نفسه، علم أنه يكذب، لم يصح الصلح في حقه باطنا، معنى باطن يعني بينه وبينه وبين الله، يعني يأثم والمال الذي يأخذه حرام، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، وما أخذه حرام. أظن القضية هذه أظنها واضحة ولا لا؟ طيب. عليه ما أخذه حرام لأنه أكل للمال بالباطل، وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح، إن صالح عن المنكر أجنبي يعني ادعيت أنا على جمال قلت هذه السيارة لي، قال لا ليش لك السيارة، أتى أجنبي، من الأجنبي؟ فايز، الأجنبي يعني غير المدعي عليه، أتى وقال يا أخي بدل ما تشتكي جمال خذ لك 20,000 وترك روح، ها يصح ولا ما يصح؟ يصح جزاه الله خير. ولهذا يقول وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه، يعني بغير إذن جمال بغير إذن المنكر صح، ولم يرجع عليه، ولم يرجع عليه. طيب إذا لم يأذن يصح لم يصح؟ يصح حتى لو لم يأذن، لكنه لم يرجع عليه، إنما المصنف ذكر بإذنه لأجل مثلا فايز صالح عن جمال أعطاني 20,000 وجمال أذن له قال أذنت لك، هل فايز يرجع ولا ما يرجع؟ أبو أحمد ثلاث حالات، إنما الرجوع يرجع، إن سكت المذهب لا يرجع والراجح يرجع، إنما التبرع لا يرجع، هذا إذا أذن، إذا أذن المنكر أنتم معي ولا لا؟ أما إذا لم يأذن فإنه لا يرجع. إذا لم يأذن فإنه لا يرجع. أنتم معي؟ يعني مثلا ادعيت على جمال في البيت في السيارة فأنكر، قال فايز خلاص خذ 20,000 ريال واترك جمال، جمال ما أذن له، قال لا يا أخي ما في داعي تدفع صلح عني، أنا غير معترف أصلا، خليه يشتكيل، قال لا، فدفع 20,000 صلح. هل أذن ولا ما أذن؟ ما أذن. هل يرجع؟ ما يملك الرجوع سواء نوى أو لم ينوى. لماذا؟ لأن هذا الصلح ليس لازم على جمال، ليس لازم. مثل لو أن إنسان قال هذه 50 ريال صدقة عن فلان، ثم راح قال يا أخي أنا والله تصدقت عنك 50، أعطني إياها، قال ما لم يعطيك. لماذا؟ لأنه دفع عن شيء غير واجب. الصلح واجب ولا ما هو واجب؟ أجيبه، هو واجب على جمال؟ لا ما هو واجب. يقول ما يملك شيء، روح المحكمة اشتكي، ما هو واجب. فإذا أتى شخص ودفع الصلح عنه، ها يملك الرجوع؟ لا ما يملك الرجوع، لأنه دفع تبرع بشيء ما يجب على الشخص المقابل، ما يجب. لكن إن أذن له مثل قال يا أخي تصدق عني ب50 لا بأس، ونام الرجوع، يرجع ولا ما يرجع؟ يرجع. أنتم فاهمون هذه المسألة؟ طيب. قال وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه. لماذا لم يرجع؟ لأنه قال بغير إذنه، غير إذنه، والصلح غير واجب، كيف يرجع عليه بشيء ما وجب عليه؟ قال ويصح الصلح عن قصاص، ويصح الصلح عن قصاص، وهذا باتفاق الأئمة، باتفاق صح الصلح. لو شخص الآن قتل شخص، قتل شخص وحكم عليه بالقصاص، واضح لا؟ وجاء شخص قال يا أخي خذ 1,000,000 واعفو عنه، أدخل، قال خلاص قبلت، يصح، ما في إشكال. الناس يسمونها الآن دية، هي ليست دية لكن يسمونها دية لأنها أشبهت الدية. أما الدية في قتل الخطأ وشبه العمد، أما قتل العمد فليست بدية، هي صلح فداء، يعني بدل ما يقتل، فلا تسمى دية. ولهذا يصالح ولو بما شاء، لكن الناس الآن ها توسعوا 20,000,000 30,000,000 وهي جائزة، لأن لو صالح 30,000,000 40,000,000 جائزة، لكن ما ينبغي هذا التوسع، لأن صاحب الدم يقول أنا خلاص أنا سأقتله، أنا أريد القصاص، قال خذ 1,000,000 قال لا 1,200,000 20 قال لا أنا أريد القصاص. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دفعت 10 ديات ليعفو شخص فلم يعفو، 10 ديات وإن كانت محرمة ها ما قبلت هذه. صلى الله وسلم على نبينا محمد. ويسمونها يسمونها دية، وبعضهم يسمونه ها عتق رقبة، هذا ليس بصحيح، ما يجوز أن يتلاعب بالألفاظ الشرعية، غلط. نقول فك رقبته من القتل، فك رقبته من القصاص، فكه من الموت إلى آخره ممكن، أما عتق الرقبة لا. وبعضهم مع الأسف الشديد يستدل من اعتق رقبة ها اعتق كل عضو منه من النار بعدد أعضاء من أعتق. هذا الحديث في الرقيق في العبد وليس في القصاص. الآن القصاص نعم شخص يعفو يدفعون الناس فلوس العفو، هذا أمر أيضا مطلوب، لكن إذا كان فيه صلح، إذا كان فيه إصلاح. أما إذا كان القاتل شرير أو صاحب مخدرات أو رجل مفسد فلا خير في العفو عنه، لكن من حيث الأصل فالعفو جائز، العفو جائز مقابل ما لو يسمى صلح.